النية في العبادات في الصلاة أو غيرها، هل يقول نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات بمعنى أن ينطقها، أو أن محلها القلب فقط؟ السنة في النية القلب، هذه السنة، والنطق بها بدعة لا أصل لها، لم ينطق بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنه ولا العلم أهمه من العلماء، ولكن ينوي بقلبه، يعلم بقلبه أنه سيتوضأ، سيصلي، سيصوم، سيحج، يكفي أن يقول نويت أن أصلي كذا، نويت أن أتوضأ كذا، لا أصل لهذا، ولكن القلب كافي والحمد لله. إلا الحج فإنه يتلفظ بالنسك، ما يقول نويت كذا، يقول لبيك كذا، لبيك حجة، لبيك عمرة، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. نعم. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.